بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة الثالثة عشر وهي مسألة الغناء بعد الفراغ عن حديثنا عن مسألة الغش وبيان حقيقة الغش ومفهومه وبيان حكم الغش تكليفا ومن ثم حكم الغش وضعا من جهة فساد المعاملة وعدمه، يقع الحديث فعلا في مسألة الغناء. والبحث عن مسألة الغناء بحث من مسألة من المسائل الابتلائية كثيرة الدوران في حياة الإنسان، والمشهور بين أصحابنا هو الالتزام أو القول بحرمة الاستماع إلى الغناء، بل ادعى غير واحد منهم عدم الخلاف في ذلك، بل عن صاحب الجواهر القول بأن عليه الإجماع في قسمين المحصل والمنقول. تحدث الشيخ الأنصاري في مسألة الغناء ضمن مقامات ثلاثة. المقام الأول في بيان حقيقة الغناء وماهيته وتفسيره، المقام الثاني في بيان حكم الغناء، المقام الثالث في مستثنيات الغناء. وقد قدم الشيخ الأنصاري المقام الثاني على المقام الأول، فذكر حكم الغناء في البداية، ثم تعرض بعد ذلك إلى بيان حقيقة الغناء وماهيته وتفسير معناه. لكننا نغير الشيخ الأنصاري في الترتيب، فنقدم البحث أولا عن تفسير الغناء وبيان حقيقته، ومن ثم نتعرض بعد ذلك لبيان حكم الغناء. أما بالنسبة لتفسير الغناء وبيان حقيقته فأقول قد اختلف الأصحاب قدس الله أنفسهم الطاهرة في تعريف الغناء. فحكى الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله في كتابه مجموعة من التعريفات سواء عن اللغويين أم عن الفقهاء، ولا بأس بنقل عبارته على طولها، فإنها شاملة جامعة لأغلب ما جاء في تعريفات الغناء. قال قدس الله نفسه الطاهرة: ففي جملة من كتب الأصحاب أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المقرب، بل ربما قيل أنه المشهور. وفي القاموس: غناء ككساء من الصوت ما طرب به. وفي شهادات القواعد وبعض كتب اللغة: ترجيع الصوت ومده. وعن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه. وفي محكي النهاية أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء. وعن السرائر والإيضاح أنه الصوت المطرب. وعن بعض أنه مد الصوت. وعن المصباح المنير أنه الصوت، إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر بملاحظتها بكون المراد منها بيان أن الغناء من هذا الجنس، نحو قولهم سعدانة نبس: ضرورة عدم خلو غالب الأصوات في قراءة القرآن والأدعية والخطب والشعر في جميع الأعصار والأمصار من العلماء وغيرهم من تحسين ومد وترجيح في الجملة، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة معرفة وإنصاف. حاصل كلام صاحب الجواهر رحمه الله هو أن جميع التعريفات الموجودة عندنا إنما هي ترجع في الحقيقة إلى التعاريف اللفظية، ولما كانت من التعريفات اللفظية فلا يمكن أن يعول عليها بأن يعطى ضابطة تكون جامعة مانعة فتمنع من دخول الأغيار، وفي نفس الوقت توجب دخول الأفراد في المقام، بل إن عمدة ما يستفاد أن هذه تعريفات تقريبية ذكرها من له أهل التعريف أو أهل الاصطلاح أو أهل اللغة، غايتهم في ذلك تقريب الأمر وإيضاحه بحيث يتسنى للقارئ والمستمع أن يصل ولو في الجملة إلى معرفة الحقيقة ليس إلا. المحقق النراقي له أيضا في كتابه مستند الشيعة كلام آخر يشير إلى معنى الغناء. نحن نقتصر على بالإمكان مراجعة في المستند، نحن على أي حال نقتصر إلى الإشارة لبعض التعاريف التي وردت في كلمات اللغويين، وأشار لبعض منها المصنف، ووردت في كلمات العلماء أيضا. في المصباح للفيومي يظهر منه أن الغناء عبارة عن مطلق الصوت، وهذا المعنى لم أجد من وافقه عليه. قال الغناء مثل كتاب الصوت، وقياسه الضم، فإنه صوت وغنى بالتشديد إذا ترنم بالغناء، والغناء مد الصوت والتطويل. في الصحة قال الغناء أو الغناء بالفتح النفس، والغناء بالكسر من السماع في مادة سمع، والمسمع المغنية. وقد فسر السماع أو فسر في أقرب الموارد السماع بالغناء. قال وكل ما التزته الآذان من صوت حسن سماع، تقول بات في لهو وسماع. وفي القاموس قال والغناء ككساء من الصوت ما طرب به. في لسان العرب عن الأصمعي في المقصور والممدود الغنى من المال مقصور ومن السماع ممدود، وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. طبعا بناء على أن مراده من الموالاة المد والترجيم، فكأنه قال أن الغناء عبارة عن مد الصوت الرفيع وترجيعه. في نهاية ابن الأثير وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء، سيكون تعريفه رفع الصوت وموالاته على رأي ابن الأثير. ذكر الأكثرون أن الغناء عبارة عن الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، ولعل هذا مراد من فسر الغناء بالسماع كما تقدم عن الصحاح. العلامة الحلي في الإرشاد عرفه بمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وهذا التعريف نقله في مفتاح الكرامة أيضا عن العلامة في كتابه التحرير. المقدس الأردبيلي ذكر في كتابه الشهادات، في كتاب الشهادات من مجمع الفائدة والبرهان، أن هذا التعريف وهو عبارة عن مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، ذكر أن هذا التعريف هو تعريف المشهور. وفي كتاب المتاجر من كتاب مجمع الفائدة والبرهان قال أنه الأشهار. على أي حال في جامع المقاصد قال ليس مجرد مد الصوت محرما، وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب. وهذا كما لا يخفى ناظر إلى تفسيره قسما من أقسام الغناء، وهو خصوص الغناء المحرم، وليس هذا تفسيرا لعموم الغناء، وكل ما يسميه العرف كذلك. أيضا عندنا من التعاريف الموجودة في المقام تعريف مفتاح الكرامة، حيث عرفه بأنه الصوت الممدود المحسن المشتمل على الترجيع، وزعم أن مراد الأصحاب بالإطراب في تفسيره هو عبارة عن مد الصوت وترجيعه وتحسينه، وليس المراد من الإطراب عبارة عن الخفة الموجبة لشدة سرور أو حزن، لما في جملة من كتب اللغة في تفسير التطريب بذلك. قال فكأنه قال في القاموس الغنى من الصوت ما مد وحسن ورجع، مع أن الذي أفاده قدس الله نفسه الطاهر خلاف الظاهر من كلماتهم، خصوصا من عبر بالترجيع المطرب، بل الظاهر من كلمات الأصحاب أن المد والترجيع معنى مجازي للتطريب، وإلا لزم الاشتراك ضرورة أن معنى التطريب كما في الصحاح والمصباح إنما هو للفعل القائم بالصوت لا الإطراب القائم بالصوت، وفرق بينهما. على أي حال هذه مجموعة من التعريفات. الفيض الكاشاني والمحقق السبزواري عرف الغناء بأنه الصوت المشتمل على لهو الكلام أو المقترن بالملاهي، وهذا يعني أن مرادهما تخصيص الحرمة بهذا النوع، وهو الغناء الذي يكون مقترنا بالملاهي، وليس المراد منهما نفي الاثم عن غيره. وبعبارة أدق، تارة نقول بأن هذين العالمين يقولان بأن الذي يطلق عليه الغناء هو خصوص الذي يكون مقترنا بالملاهي فلا يقال لغيره من الأمور غناء، وتارة نقول بأنهما يلتزمان لكون الغناء مفهوم واسع، إلا أن المحرم منه قسم من أقسامه وليس المحرم مطلق الغناء. فرق بين الأمرين. هذا هو الظاهر من الشيخ الأنصاري رحمه الله قوله بمقالة الكاشاني والسبزواري، لأنه سيأتي أثناء التطبيق أن الشيخ الأنصاري بعد الفراغ من البحث قال بأن الغناء عبارة عن التالي: كل صوت يكون لهوا بكيفية معدود بكيفية ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء، وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه لهوا باطلا لغوا زورا. فلأجل انطباق هذه الأمور عليه يحكم بكون المقام مقام بناء وإلا فلا. إذن المستفاد من عبارة الشيخ الأنصاري هو التالي: أن الشيخ الأنصاري ينكر الحرمة الذاتية للغناء، وإنما يلتزم بحرمة الغناء بحسب العناوين الطارئة عليه. وقد أرجع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر في تحقيق اللهو وبيان معناه إلى العرف، وقال لأن الحاكم بتحقق اللهو في الخارج هو الوجدان، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو والرقص ولحضور ما تسترده القوى الشهوية من كون المغني جارية أو كون المغني غلاما أمردا أو نحو ذلك. فالنتيجة إذن أن الشيخ الأنصاري يحصر الحرمة في خصوص العناوين الطارئة، ولذا لا يرى حرمة الغناء لنفسه أو حرمة الغناء لذاته بما هو هو، وإنما يرى أن حرمة الغناء ملحوظة بلحاظ الأمور الطارئة عليه ليس إلا. يمكن أن يقال بالمناقشة في تعريف الشيخ الأنصاري، لكن نحيل المناقشة إلى آخر البحث. هكذا ذكرت تعريفات الأصحاب، لكن الذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم أن يقال بالتالي: أولا، ليس للغناء حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وحقيقته اللغوية تغاير حقيقته العرفية. إذ عرفت من خلال التعاريف الماضية ما هي حقيقته اللغوية، ولو راجعنا العرف الخاص لوجدنا أن العرف يرى أن الغناء معناه يغاير المعنى المذكور في الحقيقة اللغوية. نعم، للغناء حقيقة عرفية، كما أن للغناء اصطلاحا لدى أهل الفن يكون مرجعا للعرف عند الاشتباه في كون هذا المصداق الخارجي من الغناء أو لا. انصافا، ما ذكره صاحب الجواهر وجيه في أن أغلب التعاريف التي جاءت حتى في كتب اللغة من التعاريف اللغوية، لكن يمكننا أن نذكر تعريفا للغناء بحسب مجموعة من اللحاظات في كلمات اللغويين وفي كلمات العرب وكلمات المتشرعة، فنقول في تعريف الغناء بالتالي: الغناء عبارة عن كيفية صوتية موزونة، أو عبارة عن كيفية صوتية يؤدى بها الكلام موزونا أو غير موزون، يأتي فيها الصوت على طبق ألحان ونسب موسيقية تعمل على تزيين الصوت بنحو يقتضي الطرب في المتكلم والسامع. هذا تعريف الغناء. ويمكننا أن نلخص التعريف بالتالي، فنقول بأن هذا التعريف يشتمل على مجموعة من الخصائص التي يحتويها الغناء، وهي: الخصيصة الأولى أن الغناء صوت وليس كلاما، وهذا كما يبدو محل اتفاق بين معاجم اللغة المعتبرة وبين أهل الفن، حيث تطابق أهل الفن وأهل اللغة، بل قد تطابق هذان مع الفهم العرفي لماهية الغناء في كون الغناء صوتا وليس كلاما. خصيصة ثانية أن الغناء كيفية صوتية يؤدى بها الكلام، فما لم يقترن الغناء بالكلام لا فما لم يقترن عفوا الأمر بالكلام لا ينطبق عليه عنوان الغناء. هذه الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة التي تذكر عبارة عن حصول الصوت على طبق ألحان ونسب موسيقية تعمل على تزيين الصوت وتحسينه، فإذا ليس كل كلام يأتي على نسب موسيقية غناء، ولهذا مجرد رفع الصوت بمجرده عند النداء مثلا لا يعتبر غناء، أو رفع الصوت والنداء على شخص بعيد مثلا لا يقال له غناء. وعلى هذا يلزم مجيء الصوت على حسب النسب الموسيقية التي يتزين الصوت إذا أتي على طبقها، فهي هذه النسب الموسيقية تعمل على تزيين الصوت وتحسينه. وهذه أيضا الخصيصة كما يبدو من المعاجم اللغوية اتفاقهم عليها، ولعل ما يدل على ذلك اقتصارهم على بيانها من خلال بيان التقريب، فقالوا في بيان التقريب بأنه الصوت أو ترجيعه ومده أو رفعه وموالاته. خصيصة رابعة اقتضاء الصوت للطرب، يعني لا بد من تحقق هذه الصفة. ونعني بالطرب عبارة عن خسة في النفس من سرور أو حزن. نعم، ذكر العلامة الأصفهاني في رسالته في الغناء أن الغناء عبارة عن خسبة تعتري الإنسان فتكاد تذهب بالعقل وتفعل فعل المسكرات في متعارف الناس، ولذلك بناء على كلامه هذا سوف يخرج الطرب الخفيف لأنه لا اعتبار به، كما أنه لا اعتبار بالفرح والنشاط اللذان يحصلان من بعض المشروبات المفرحة مثلا، أو يحصلان من بعض الأمور المنشطة، ما لم يبلغ مرحلة يزيل العقل عن المتعارف. ولعل منشأ اختيار أبو المجد الأصفهاني هذا المعنى في تعريف الطرب ما سبق وأشرنا له في بحوث ماضية، أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الطاهرة قد عقد باب اللهو أو باب الطرب. بماذا قد جعل باب اللهو والطرب؟ عقيب حديثه عن المسكرات، فبعدما تحدث عن المسكرات ذكر بعد ذلك القضايا اللهوية والقضايا المطربة، فكأنه لوحدة المناط أو وحدة الميلاد في مثل هذين الأمرين بنظر الشيخ اللهو الكليني أيضا هذا المعنى تصوره أبو المجد الأصفهاني. على أي حال، ما ذكره أبو المجد الأصفهاني بعيد، حيث لا يوجد عليه شاهد من اللغة والفن والعرف، والاعتبار لأن الطرب بهذه المرتبة لن يكون مقوما لماهية الغناء قطعا بشهادة العرف العام والخاص، وإنما المقوم لماهية الغناء هو أصل الطرب ولو بمرتبته الضعيفة. هذا وينبغي الالتفات إلى أنه لا مجال لرفع اليد عن مدخلية الطرب في مفهوم الغناء، بل مدخلية الطرب في مفهوم الغناء من المسلمات عند أرباب الفن وعند أهل العور، حيث أن الغناء لا يؤتى به إلا لأجل الطرب. نعم، تأتي هذه الكيفية الصوتية على نسق موسيقي من النسق والأنغام لأجل أن يستبطن الصوت حسنا يؤثر في النفس ويحركها. يبقى الكلام في مدخلية الطرب الفعلي وعدمه. نقول لا مدخلية للطرب الفعلي في ماهية الغناء أصلا، خصوصا مع اختلاف الأذواق واختلاف الأمم في ميولها نحو الألحان والنسب الموسيقية. فربما هناك مثلا من يميل إلى النسب الموسيقية الشديدة، هناك من يميل إلى النسب الموسيقية الهادئة، كما هو المتعارف اليوم. تعجب من بعض الأفراد كيف يستمع إلى الديسكو على سبيل المثال، أي راحة أو أي كيف أو أي أنس في استماعه لمثل هذا الأمر. ولذلك قد يحصل الطرب في نفس إنسان معين ولا يوجد الطرب من هذا الشيء عند شخص آخر، لكن ذلك كله لا يستلزم خروج هذا الأمر عن عنوان الغناء في الجملة. ولذلك قلت بأن الطرب المقوم لماهية الغناء ليس الطرب الفعلي الذي يتفاوت من فرد لآخر ومن أمة لأمة ومن مكان لمكان، وإنما الطرب هو الطرب النوعي. فإذا النتيجة التي نصل إليها أنه متى ما اتصف الصوت بما تقدم من الخصائص كان غناء بلا فرق أريد به الله أم لا، كان محتواه باطلا أم لا، نزيها كان أم لا. فالنتيجة إذن أن هذا هو التعريف الذي يمكن أن يتطور ذكره في المقام. هذه هي النقطة الأولى. وقد أطال الشيخ الأنصاري رحمه الله في الحديث عنها، فتعرض إلى تفسيره تقريبا ابتداء من له صفحة 290 عندما قال وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث له والباطل، فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات كما يتيجي مرورا بصفحة 91 وأيضا أشار إلى ذلك، إلى أن تعرض إلى أو يعني ختم الأمر تقريبا في صفحة 97. ثم إن المرجع في اللهو إلى العرض والحاكم بتحققه هو الوجدان، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا إلى آخره. فإنه في صي هذه الصفحات تعرض الشيخ الأنصاري إلى كلمات مجموعة من اللغويين وقد نقلناها، وتعرض إلى نقل مجموعة من كلمات الفقهاء وقد أشرنا إليها، كما تعرض إلى كلام صاحب مفتاح الكرامة وناقشه، وأخيرا لما جعل إحدى الأمور المقومة لمفهوم الغناء عبارة عن قضية اللهو أشار إلى أن ضابط ميزان اللهو والمحقق له والمشير إلى تحققه خارجا وعدمه هو العرض، فإنه حاكم بالوجدان على التحقق من عدمه إلى آخر كما سبق وأشرت إلى ذلك في مطلع حديثه. المقام الثاني في البحث وهو الذي تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله أيضا، تعرض إلى حكم الغناء. أقول استدلوا على حرمة الغناء في حد نفسه وأن الغناء في نفسه محرم وليست حرمته بحسب الأمور العارضة عليه. لا بد من التفريق حينما نتعرض للبحث والحديث عن حكم الغناء، لا بد من الالتفات. هل أن حكم الغناء، هل الحرمة التي تقرر بالنسبة للغناء تقرر بناء على أن الغناء محرم في حد نفسه، أو أن الحرمة التي نقرر إثباتها للغناء إنما نثبتها للغناء بحسب الأمور الطارئة عليه. تارة نقول بأننا نلتزم بأن الغناء بما هو هو، يعني كيفية عنوان الغناء الذي قد تقدم منا بيان تعريفاته من كلمات اللغويين أو الفقهاء أو مدعينا نحن في تقريب المختار، تارة نقرر أن هذا الغناء بما هو هو في نفسه متى ما انطبق هذا العنوان فبالتالي يحكم بحرمته، وتارة نقول بأن الغناء في نفسه ليس محرما وإنما حرمة الغناء إنما هي بلحاظ العناوين الطارئة عليه، فبمقتضى ما يكون عارضا عليه من عناوين ممنوعة يكون الغناء محرما. أما بالنسبة للثاني فلا نحتاج إلى إقامة الدليل عليه، ذلك لأن الأصل يقتضي حلية الغناء عمدة ما كان، إذا انطبق على الغناء أنه كذب أو أنه يؤدي إلى الانحراف أو أنه يؤدي إلى إثارة الشهوة أو المجون أو الخلاعة أو ما شابه، فلا ريب في الالتزام حينئذ بالحرمة بحسب العناوين الطارئة. أما ما لم يكن كذلك فمقتضى الأصل والحلية. ولذا هناك من قال بأن الغناء في نفسه محرم سواء طرأت عليه عناوين طارئة أم لم تطرأ عليه عناوين طارئة، ولذا القائلون بهذه المقالة استدلوا على حرمة الغناء بالأدلة الثلاثة. فالدليل الأول تمسكوا بالإجماع الذي قد عرفت دعوى من غير واحد من الأصحاب، بل قد سمعت في مطلع الحديث كلام صاحب الجواهر من أن الإجماع بقسمين منعقد على حرمة الغناء، لكن لا يخفى عدم تمامية هذا الدليل وعدم نهوبه لكونه دليلا مدرسي، لكونه محتمل المدرس، ومع كونه محتمل المدرس لا يمكن التعويل عليه لما عرفته منا غير مرة من أن منشأ حجية الإجماع عندنا إنما هو كاشفيته عن قول المعصوم أو كاشفيته عن وجود ارتكاز متشرعي عند الطبقة الأولى من فقهائنا، وكلا هذين الأمرين لا يمكن تحققه في المقام، ذلك لأن وجود مدارك أخرى يمكن الاستناد إليها مانع من الالتزام بهذا العنوان. على أي حال، إذن لابد من ملاحظة الدليلين الآخرين اللذين يمكن أن يستدل بهما على الحرمة. أما الدليل الأول وهو الكتاب العزيز زاده الله شرفا وعزا، فقد استدل بعدة آيات من القرآن الكريم دالة على حرمة الغناء، ذكر الشيخ الأنصاري منها آيتين ونضيف نحن لتمامية البحث آية ثالثة. أما الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى هما الآية الأولى قال قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. طبعا الشيخ الأنصاري قرب الاستدلال بالآية الشريفة بلحاظ الروايات التي وقعت في تفسيرها، ونحن نقرب الاستدلال في الآية الشريفة بطريقين، طريق الأول بعيدا عن الروايات التي وردت في تفسيرها، الطريق الثاني ما سلكه الشيخ الأنصاري وهو ببيان الروايات الواردة في تفسيرها. أما بالنسبة إلى الأول منها، طريق الأول وهو أن يقال هكذا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يبتني الاستدلال بهذه الآية بناء على أن المراد من قول الزور فيها عنوان ينطبق على الغناء، ودلالة الآية حينئذ على اجتنابه واضحة لا تخفى، لأننا إذا قلنا أن قول الزور مفهوم واسع يشمل مفهوم الغناء فقد أمرت الآية الشريفة باجتناب قول الزور، ومقتضى ما قرأناه في الأصول من أن الأمر ظاهر في الوجوب يستدعي ذلك وجوب اجتناب قول الزور بكافة مصادقه وبكافة أفراده التي تحقق وجوده خارجا والتي منها عنوان الغناء، فيجب اجتناب الغناء حينئذ بكونه مصداقا من مصادق قول الزور الذي أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. لكن لا يخفى أن هذا الاستدلال ضعيف غايته، ذلك لأن متعلق الأمر بالاجتناب عبارة عن قول الزور، وقول الزور من مقولة الكلام، بينما قد عرفت منا في المقام الأول عند بيان حقيقة الغناء وتحقيق مفهومه إخراج الغناء عن مقولة الكلام، وإنما الغناء صوت، فإذا كان الغناء صوتا لا يمكن أن ينطبق عليه قول الزور. نعم يطلق القول على المغني ويطلق القول على محتوى الغناء، لكن ليس الغناء قول الزور حتى يقال بأن الغناء من مقولة الكلام. لا يقال إن المراد بالقول في الآية الشريفة يعني الصوت، وإنما عبر بالقول في الآية بنحو المجاز المرسل، مجاز السكاكي. قلت هذا خلاف الظاهر خصوصا مع افتقاره إلى قرينة تساعد عليه. ثم لو سلمنا دلالة الآية القرآنية وقلنا بأنها دالة على اجتناب الغناء لكون الغناء من مصادق قول الزور، إلا أنها لا تدل على حرمة طبيعي الغناء، وإنما سوف تكون دلالتها على حرمة فرد من أفراد الغناء وهو خصوص قول الزور وهو الباطل والكذب. فإذا لا تدل الآية على المنع من طبيعي الغناء بقول المطلق. هذا التقريب الأول الذي ذكرناه ولم يتعرض له الشيخ الأنصاري وجوابه، ولعل عدم تعرض الشيخ الأنصاري له لكونه ضعيفا في نفسه واضح الخشية والإشكال فعرض الشيخ الأنصاري عنه. التقريب الثاني وهو الذي ذكره الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري بدلالة الآية القرآنية أو قد يتمسك بدلالة الآية القرآنية على حرمة الغناء، لكن من خلال الروايات التي وردت في تفسير الآية القرآنية. عندنا مجموعة من الروايات أشار لها الشيخ الأنصاري ونحن نذكرها مع بيان متونها. الرواية الأولى معتبرة زيد الشحام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء. هذه دلت على تفسير قول الزور بكونه الغناء. الرواية الثانية مرسل بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء. ومنها خبر أبي بصير وإن عبر عنها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة بموثقة أبي بصير، مع أن الرواية في سندها سهل بن زياد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الزور الغناء. ومنها خبر عبد الأعلى قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء. ومنها خبر هشام الوارد في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء. هذه الروايات تقريب الاستدلال بهذه الغنيمة الآية تقريب هذه الروايات بضمها للآية القرآنية ينتج التالي: أن الروايات الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام قد فسرت قول الزوري في الآية الشريفة بأن المراد به عبارة عن خصوص الغناء، فما دام قد فسر قول الزوري على لسان أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه الغناء وهم العدل للقرآن الكريم وهم الموضحين والمفسرين والمبينين لما جاء في القرآن الكريم، فإن ذلك يعطينا أن المراد من قول الزوري هو الغناء، فعليه لا يمكن حينئذ الالتزام بعدم دلالة الآية القرآنية على المنع. أقول في مقام الإجابة، طبعا الشيخ الأنصاري له جواب ونحن نذكر جوابا آخر في مقام الإجابة عن هذه النصوص التي فسرت الآية القرآنية لكي تكون دلالتها على المدعى واضحة، لا بد من ذكر التالي: في هذه الروايات ثلاث احتمالات ثبوتية. الاحتمال الأول أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى أن المراد بالقول في الآية الكريمة هو الصوت وليس المراد الكلام ذاته، فتكون الروايات شارحة للمراد من قول الزور بأنه الصوت، فتصلح حينئذ هذه الروايات أن تكون قرينة لرفع اليد عن ظاهر الآية، ويعلم حينئذ أن استعمال القول في الصوت من باب المجاز المرسل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، طبعا بناء على هذا الاحتمال لن تكون الآية الشريفة، الاحتمال الثبوتي لن تكون الآية الإثباتي عفوا لن تكون الآية الشريفة دالة على حرمة طبيعي الغناء من الأصوات، بل سوف تكون دالة على حرمة حصة خاصة من، وهي عبارة عن الغناء الباطن. أما لو كان هناك غناء يبعث على الطاعة والفضيلة فلا دلالة للآية القرآنية حينئذ على الحرمة. المحتمل أو الاحتمال الثبوتي الثاني أن يكون المجاز في نفس الأخبار لا في نفس الآية. الاحتمال الأول أن يكون المجاز في نفس الآية، فبدل أن يكون قول الزور مستعملا كلمة قول مستعملا في معناها الأولي أو معناها الحقيقي، تكون مستعملة في معناها المجازي كما قلنا. الاحتمال الثاني بالعكس، يكون المجاز في النصوص وليس المجاز في الآية القرآنية، من خلال أن المراد من الغناء في الروايات عبارة عن الكلام المغنى وليس نفس الصوت، واستعمال لفظ الغناء في الكلام المغنى مجاز، وعلى هذا تبقى الآية القرآنية على ظاهرها من إرادة الكلام والقول من قوله تعالى قول الزور، لكن الروايات طبقت قول الزور على الكلام المغنى، فيكون المجاز حينئذ في الروايات لا في الآية. هذا ثبوتا. إثباتا، بناء على هذا الاحتمال سوف تكون الآية القرآنية دالة على حرمة حصة واحدة من الغناء، وهي الغناء الذي يكون محتويا للباطل، ولن تكون الآية القرآنية دالة على حرمة طبيعي الغناء. وبعبارة أوضح، بناء على هذين الاحتمالين اللذين ذكرت، لن يستفاد من الآية القرآنية لبيان حرمة الغناء في حد نفسه، وإنما عمدة ما يدل عليه المقام حرمة حصة خاصة من الغناء، وهي الغناء الذي يكون محتويا على الباطل ليس إلا. الاحتمال الثالث أن تكون النصوص التي ذكرنا بصدد تنزيل الغناء كصوت منزلة قول الزور، فتبقى الآية حينئذ على ظاهرها من إرادة الكلام من قول الزور، وتبقى الروايات على ظاهرها، لكن الروايات تنزل الغناء كصوت يؤدى به الكلام منزلة قول الزور. بناء على هذا الاحتمال سوف نستفيد حينئذ حرمة طبيعي الغناء، وعندها يقال بتمامية دلالة الآية القرآنية على حرمة الغناء بما هو هو، ويحكم بكون كل غناء قول زور، ينزل كل غناء أيا ما كان منزلته قول الزور. هذا الكلام طبعا يتم إذا أمكن التمسك بإطلاق التنزيل، يعني أن جميع ما للمنزل عليه يثبت للمنزل، فجميع الأحكام الثابتة بقول الزور تكون ثابتة للمنزل عليه وهو الغناء، إلا أن هذا الكلام في غير محله، وذلك لأنه لما كانت العناية التي تسوغ حمل قول الزور على الغناء عناية عرفية فإنها تقتضي لزوم وجود مناسبة تناسب بين المنزل والمنزل عليه، ومقتضى وجود التناسب بين المنزل والمنزل عليه يمنع من انعقاد الإطلاق لدليل التنزيل، فنقتصر حينئذ على القدر المتيقن، والقدر المتيقن عبارة عن الحصة المعينة وهي الغناء الذي يكون بالباطن أو الذي يكون محتويا على الباطن، فلا إطلاق حينئذ. أشار الشيخ الأنصاري بأنه قد يتمسك بهذه الرواية وهي ما أعبر عنه بقد يقال، قد يقال إن مقتضى معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الزور قال منه قول الرجل للذي يغني أحسن صفحة 87 ويؤيده ما في بعض الأخبار، سألته عن قول الزور قال منه قول الرجل الذي يغني أحسن، فهذه تعني إن تشويق المغني كلام باطل يجب الاجتناب عنه، فيستفاد من ذلك حرمة عمل المغني وهو الغناء. إن قلت قلت إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو اختصاص ذلك بتشويق المغني للغناء الباطل لا إلى مطلق الغناء، بناء على هذا لا دلالة للآية حينئذ أو للرواية للمنع عن طبيعي الغناء، وإنما الممنوع خصوصا حصة معينة وهي ما كان الغناء بالباطل أو محتويا على الباطل. هذه الآية القرآنية الأولى. الآية القرآنية الثانية التي تعرض لها الشيخ الأنصاري وهي قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فإنها أيضا دالة على المدعى، وكذلك هذه الآية لنا فيها تقريبان، تقريب من خلال الروايات وهو الذي ذكره الشيخ الأنصاري، وتقريب من خلال نفس الآية نقدمه نحن. أما تقريبنا للآية القرآنية فكالتالي، نقول إن المراد من شهود الزور عبارة عن حضور الغناء، أو أن المراد من اللغو هو الغناء، يعني إما أن يتمسك بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور يعني الذين لا يحضرون مجالس الغناء، أو أن يتمسك بقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني وإذا مروا بالغناء، بناء على أن المراد من اللغو في الآية القرآنية هو الغناء. لكن لا يخفى أن هذه الآية القرآنية لا تنفع لإثبات المدعى بوجه من الوجوه، لأن الآية الشريفة بصدد مدح المؤمنين على نبذ حضور الغناء، إذا فسرنا الزور بالغناء وقلنا لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون مجالس الغناء فهي تمدحهم لأنهم لا يحضرون مجالس الغناء، أو أنها تمدحهم بالإعراض عن اللغو أو أهله إذا كان المراد من اللغو هو الغناء، فإذا لا دلالة لها على أن هذين الفعلين وهو الإعراض عن عن الله او عدم حضور مجالس الغناء واجبان، خصوصا وان هذه الآية قد وردت في سياق مدح المؤمنين على مجموعة من الافعال المستحبة، مثل قوله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. هذا بناء، يعني كل ما ذكرناه يعتمد على التزامنا بأن المراد من الزور هو الباطل. وحتى لو قلنا بدلالة الآية القرآنية فإننا نقول مع كون المراد من الزور هو الباطل إلا أن الآية القرآنية لو دلت فلا تدل على حرمة طبيعي الغناء، وإنما تدل على حرمة مصداق أو فرد من أفراد الغناء، وبالتالي لا يستفاد منها حرمة جميع الأفراد. من خلال ما ذكرناه في تقريب الآية القرآنية وفي جوابنا عن التقريب يتضح النظر في الاستدلال بالآية القرآنية، التقريب الثاني الذي جعله الشيخ الأنصاري أو ذكره، بالروايات التي تفسرها، كما في معتبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور قال الغناء. فإن هذه الرواية دالة على أن المراد بالزور هو الغناء، لكن قد عرف أنه أولا لا بد من إتيان الاحتمالات الثلاثة التي قدمناها في الآية السابقة في المقام، ثانيا لو سلمنا لتمامية دلالة الآية القرآنية فإن عمدة ما تدل عليه بقرينة هذه الرواية هو حرمة مصداق واحد من مصادق الغناء، ولا تدل على حرمة طبيعي الغناء، يعني فلا يستفاد من ذلك حينئذ حرمة الغناء في حد نفسه. هاتان آيتان ذكرهما الشيخ الأنصاري. ولد أشكل الشيخ الأنصاري على الاستدلال بهذه الآية أو الاستدلال بالآيتين مع الروايات بما أشرنا إليه من أن الغناء من مقولة الكلام لتفسير قول الزور به، وحديثنا في الغناء الذي هو من مقولة الصوت فلا يكون شاملا لمحل البحث. هناك آية ثالثة يمكن أن تذكر في المقام ويتمسك بها لإثبات حرمة الغناء، نترك الحديث عنها إن شاء الله للبحث القادم، والحمد لله رب العالمين.